رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 31 كذا في مذاكرة كتاب السنة الحافظ بن أبي عاصم النبيل رحمه الله تعالى، وقد وقفنا على الباب 68 بعد 100. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب في ذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. باب ذكر شفاعة النبي صلى الله ذكر شفاعة النبي عليه السلام لأهل الكبائر. قال: حدثنا شيبان بن فروخ الأبلي، قال: حدثنا حرب بن سريج المنقري، قال حدثنا أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من في نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: فإني أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة، فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا. قال: حدثنا الحسن. هذا حديث جليل في هذه الترجمة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، وأسند فيها حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر. ما زلنا إشارة إلى الصحابة رضي الله عنه، وهذا دلالة على الاستمرار حتى جاءهم الإذن بذلك، يستغفرون لأهل الكبائر أي يدعون لهم، فكانوا في أول الأمر ممسكون عن الاستغفار لهم، الدعاء لهم، لظن أنهم دخلوا النار، حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، حتى سمعنا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: إن الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي أنهم كانوا هذا باجتهاد من عندهم وبظن من عندهم أن لا يستغفروا لأهل الكبائر، فلما سمعوا هذا الحديث، وهو حديث وآية، فالآية في موضعين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: لما سمعنا ذلك من فيه صلى الله عليه وسلم قال: إني أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. قال: فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا، ثم نطقنا بعد ورجونا. نطقنا بماذا؟ بالاستغفار، ورجونا أن الله يقبل استغفارنا ودعاءنا لهم. وهذا فيه ما استقر عليه مذهب أهل السنة ومذهب السلف الصالح، أن أهل الكبائر مؤمنون في أنفسهم لكنهم عاصون فاسقون في كبائرهم إذا ماتوا وهم غير تائبين منها، فإن تابوا منها فلا تثريب عليهم، يصبح التائب كمن لا ذنب له. والكبائر سبق لنا أنها كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو بالغضب أو باللعنة أو بنفي الإيمان عن صاحبه سادسا، أو بالبراءة منه سابعا، أو استمر على الصغيرة ولم يبالي بها. والشفاعة لأهل الكبائر ثلاثة أنواع. أما النوع الأول فهي شفاعة عامة يشفع فيها النبيون على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، ويشفع فيها الملائكة، ويشفع فيها الصالحون، ويشفع فيها الشهداء، فهي شفاعة عامة مشتركة. النوع الثاني الشفاعة لأقوام أمر بهم إلى النار من أهل الكبائر، فيشفع فيهم الشافعون أن لا يدخلوها. النوع الثالث شفاعة في أقوام دخلوا النار من أهل الكبائر وذاقوا صليها وهم على مراتب فيها، فيشفع فيهم الشافعون أن يخرجوا منها. والله جل وعلا ادخر لنبيه صلى الله عليه وسلم دعوة وشفاعة لأهل الكبائر من أمة، تشمل الصنفين، ممن لم يدخل النار أمر به من النار فيشفع فيهم أن لا يدخلوها، وممن دخلوها فيشفع فيهم أن يخرجوا منها. ثم هؤلاء الذين دخلوا النار على مراتب، الشفاعة فيهم على مراتب. وقد حد الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام 4 حدود في هؤلاء الذين دخلوا النار، 4 حدود كما جاء في الصحيحين من حديث أنس. الحد الأول: أخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الحد الثاني: أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. الحد الثالث: أخرج من في قلبه أدنى حبة الخردل من إيمان. الحد الرابع: أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. ومن هؤلاء الجهنميون. من الجهنميون؟ لأهل العلم فيهم قولان: الأول أنه كل من دخل النار من أهل الكبائر، والقول الثاني وهو الأصح دليلا والأقوى تعليلا أن الجهنميين أقوام دخلوا النار فأبطأوا فيها حتى صاروا حمما، فيشفع فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام وغيره، يخرجهم الله جل وعلا وقد صاروا حمما أي فحما، فيلقون في حميد السيف في نهر الحياة فينبتون كما ينبت حميد السيف، ويبقى فيهم علامة تعيرهم فيها أهل الجنة. هؤلاء هم الجهنميون. والأدلة تدل على هذا. طيب، ما الجواب على الأدلة المطلقة يخرج الله الجهنميون من النار؟ أن المطلقة تحمل على المقيدة في مثل هؤلاء. نعم. نعم، الجهنميون أو أهل من دخل النار. نعم، الجهنميون أهل الكبائر، ليسوا فقط من هذه الأمة بل من جميع الأمم. نعم. نعم. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا الفضيل بن عبد الوهاب قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا في كونها شفاعته لأهل الكبائر من أمته، أي التي ادخرها الله له، فإن الله أجاب لكل نبي دعوة، وادخر الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام دعوته شفاعة لأهل الكبائر من أمته. للتذكير، مرنا أن الشفاعة كم هي؟ 5 منها خاصة به عليه الصلاة والسلام، و3 مشتركات. فالمشتركة الشفاعة لأقوام أمر به إلى النار ألا يدخلوها من أهل الذنوب. الثانية الشفاعة لأقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها أيضا من أهل الذنوب دون الشرك. الثالثة الشفاعة في ترقي درجات أهل الجنة فيها، وهذه مشتركة بين الأنبياء والملائكة عليهم جميعا الصلاة والسلام، وبين الصالحين وبين الشهداء. تبقى 5 الخاصة به عليه الصلاة والسلام هي الشفاعة العظمى، وهذه محل اتفاق أقر بها حتى المعتزلة والخوارج. الثانية الشفاعة لأبي طالب، وهي شفاعة خاصة لكن لا تنفع أبا طالب، فهي متوافقة متوائمة مع الأدلة، ما تنفعهم في قول الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الثالثة الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، وهي خاصة به عليه الصلاة والسلام، أول من يؤذن له في دخول الجنة أنا، قل صلى الله عليه وسلم. الرابعة الشفاعة في 70,000، قل جلت بغير حساب ولا عدد، وهي حديث عكاشة بن محصن الأسدي. الخامسة الشفاعة في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وقد وردت بهذا آثار مر علينا في هذا الكتاب بعضها، اللهم صل وسلم عليه. فهو أعظم الناس شفاعة، وهذا من معاني أن الله ادخر له الشفاعة يوم القيامة، شفاعة لأهل الكبائر من أمتي. الكبيرة عند المتقدمين اسم لمطلق الذنب، وهو على التحقيق ما جاء في الصفات الست. أما المعتزلة والخوارج وعامة المتكلمين فلم يفرقوا بين الكبائر والصغائر، وليس عندهم فيها ضابط محدد، حتى تأثر من تأثر منهم بأهل السنة فقالوا بقولهم. نعم. قال حدثنا المقدمي قال حدثنا محمد بن عبيد الله القطان قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وفيه عن جابر رضي الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما وفيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أبو بكر والأخبار التي روينا عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما فضله الله به من الشفاعة وتشفعه إياه فيما يشفع فيه أخبار ثابتة موجبة بعلم حقيقة ما حوت على ما اقتصصنا، والصاد عن الأخبار الموجبة للعلم المتواترة كافر، وقد ذكرناها ما دل على عقده من الكتاب، جعلنا الله وكل مؤمن بها مؤمل لها من أهلها. نسأل الله ذلك. قول أبي بكر وهو ابن أبي عاصم والأخبار التي روينا أو روينا فيها وجهان، روينا أي بالأسانيد، وروينا أي من شيوخنا بالأسانيد التي تحملناها عنهم، ففيها وجهان. فيما فضله الله به عليه الصلاة والسلام من الشفاعة وتشفيعه إياه فيما يشفع فيه، لأن الشفاعة مرتنا أنها لا بد من شرطين، أن يأذن جل وعلا بالشفاعة، يأذن للشافع بالشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع له وعن الشافع عن الشافع وعن المشفوع له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. في قوله والصاد عن الأخبار الموجبة للعلم المتواترة كافر، رد الشفاعة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام على حالتين، ما تواتر من الحديث فيها كالشفاعة العظمى فردها كما رد القرآن هذا كفر، يبقى ما دون ذلك فلا يتوقف المسألة على أنها متواترة، بل يكفي فيها ثبوت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي رد شفاعة في أهل الكبائر، ورد الشفاعة في أبي طالب، ورد الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة وغيرها يضلل، فإن رد الأحاديث بعد قيام الحجة عليه وزوال المعذرة عنه هنا يطلق عليه الكفر، أما ما زالت عليه شبهة فهي معذرة عذر، عذر مانع من تكفيره بعينه لا من تضليله وتفسيقه. نعم. قال: باب في ذكر ما يخرج الله بتفضله من النار. حدثنا محمد بن مهدي الأيلي أبو عبد الله ثقة صدوق، حدثنا أبو داود قال حدثنا مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. هذا الحديث فيه مقال من جهة مبارك بن فضالة لأنه مدلس، لكن مما يرفعه أنه صرح بالتحديث في غير هذا الموضع وجاءت له شواهد أخرى. وأبو داود تلميذه هو الطيالسي، أبو داود هو الطيالسي صاحب المسند، مسند أبي داود الطيالسي المشهور. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى أي يوم القيامة، هذا حديث قدسي، أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. من ذكر الله يوما أي على جهة التوحيد به، أو خافني في مقام ما لم يقع منه الشرك بعد ذلك، فإن وقع منه الشرك بعد ذلك فلا ينفعه أنه ذكر الله في يوم أو خافه في مقام، لأنه صار من أهل الشرك الذين لا يغفر الله لهم إذا مات على ذلك، على الشرك. من أين نأخذ ذلك؟ من بقية الأدلة، فيبقى هذا الدليل على عمومه وإطلاقه ويقيد ويخصص بعموم الأدلة الدالة على ذلك. وفيما ترجم عليه المصنف من يخرجه الله بتفضله من النار، هذا إخراج زائد عن إخراج من خرج بالشفاعات، فإن من خرج بالشفاعات تفضل الله بذلك عليهم، فجعل سبب ذلك شفاعات الأنبياء والصالحين. لكن هناك من يخرجهم الله جل وعلا بمحض فضله، لا علاقة لأحد بهم. وهؤلاء فيهم وجهان شهيران لأهل العلم: الوجه الأول أنهم ممن آمن وأحاطت به خطيئته واشتملت عليه سيئته فلم تدركه شفاعة الشافعي، فهؤلاء يخرجهم الله بفضله، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنهم مجملون مطلقون لا نعلم أعيانه، وفيه الحديث الذي سبق، فيقبض الله جل وعلا قبضة من النار فيقول: هؤلاء إلى رحمتي ولا أبالي. هل يكون منهم من أهل الشرك؟ ظواهر الأدلة لا، أنه لا يكون منهم من أهل الشرك لما جاء في عموم أدلة الوعيد. وعند بعض أهل العلم قد يكون في مجموعهم من أهل الشرك، لأن تخلف الوعيد محمدة، وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، تخلف الوعيد منقبة، هذا محتمل والله أعلم، لكن من بأعيانهم الله أعلم. وربما نحمل عليه هذا الحديث: من ذكرني يوما أو خافني يوما، أن الله يتغاضى عما بعد ذلك. وهذا غير ما جاء في قول الله جل وعلا: في الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذا لا يدخل النار إنما هو له الجنة العالية. نعم. قال حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون قوم في النار ما شاء الله أن يكونوا، ثم يرحمهم الله فيخرجون منها فيمكثون في أدنى الجنة في نهر يقال له الحيوان، لو استضافهم أهل الدنيا لأطعمهم وسقاهم ولحفهم. قال عطاء وأحسبه قال ولزوجهم. لا ينقصه ذلك شيئا، أي هذا النهر لو أفاض على أهل الدنيا لأطعمهم، أطعم أهل الدنيا كلهم وسقاهم ولحفهم مما ينبت فيه من الشجر، ولزوجهم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وهذا كما جاء في الأحاديث السابقة، منهم رجل الذي يكون مع الله في حوار فيغدر كل مرة. نعم. قال حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بعدما محشتهم النار فيدخلون الجنة فيسمون الجهنميون. نعم. هذا الدليل الخاص المقيد من أدلة العامة المطلقة أنه في أقوام مخصوصين يقال لهم الجهنميون، امتحشوا أي غدوا حمما احترقوا حتى صاروا فحما. نعم. قال حدثنا المقدمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن حماد عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الله الجنة ناسا من أمتي بعدما محشتهم النار برحمة الله وشفاعة الشافعين يقال لهم الجهنميون، ذكر لي أنهم استعفوا من ذلك الاسم فأعفوا. نعم، لأنهم إذا عيروا في الجنة بالجهنميون وكان يبقى لهم أثر في جباههم فيسألون الله جل وعلا أن يزيل عنهم هذا الأثر فيذهب عنهم هذا الاسم، اسم الجهنميون. وفيه أن الجنة التعيير فيها باقي لكن بلا اسم، أنه بلا اسم وبلا جريرة. نعم. الله كان يعني الجنة ما فيها أمر يكدر على يعني الإنسان، هذا ما مما لا يكدر الحقيقة، لكن هذا من حال أحسن من حال دون إلى حال أعلى، كما أن الجنة فيها مراتب فيرقى من في حالة دانية إلى حالة أعلى، هذا مثله، وليس التعيير هنا الذي هو يوغر الصدور، فإن الجنة ليس فيها إغار صدر أبدا. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن شعبة عن حماد عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرجن الله من النار قوما منتنين قد محشتهم النار فيدخلون الجنة بشفاعة الشافعين يسمون فيها الجهنميون. النسخة اللي عندك فيها زيادة أثر، الأثر السابق ما هو عندنا. نعم. قال حدثنا محمد بن أبان الواسطي أبو الحسن قال حدثنا سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد حدثنا أبو سليمان العصري حدثني عقبة بن صهبان عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتتقادع بهم جنبتي الصراط تقادع الفراش في النار، فينجي الله برحمته من يشاء، ثم إنه يؤذن في الشفاعة للملائكة والنبيين والشهداء والصديقين فيشفعون ويخرجون من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فلقيت أبا بكرة رضي الله عنه في جنازة فسألته عن هذا الحديث فحدثني كما حدثني. نعم، هذا حديث جليل فيه أنه يدخل هؤلاء النار والنعيم في العرصات، ومنها عن جنبات الصراط يتقادعون في النار أي يتساقطون فيها. ولهذا أهل الكبائر صنفان في الجملة، منهم من أمر بهم إلى النار يشفع فيهم الشافعون فلا يدخلوها، ومنهم من يدخلها. كيف يدخلها؟ إما بأن يسحبوا من العرصات أو يتقادعوا ويتجادعوا من جنبتي الصراط عن يمنتهم وعن يسره فيهون في النار. وهؤلاء تدركهم شفاعة الشافعين كما سبق. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا سعيد بن زيد قال سمعت أبا سليمان العصري قال سمعت عقبة بن صهبان يقول سمعت أبا بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلى قوله ذرة من إيمان. نعم. قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأشار بأصبعه إلى أذنيه يخرج ناس فيدخلون الجنة. في تحديث المؤلف عن الشافعي في حقيقة تأمل، فإن المؤلف رحمه الله على الصحيح أنه ما أدرك الشافعي هو محمد بن إدريس توفي عام 204 والمؤلف توفي 287، فإما أنه نقله عنه بواسطة أو بما يسمى عند أهل العلم بالوجادة، فيحتاج إلى تنبيه. في تعليق عند المحشي عندكم علق على هذا وقال إسناد حسن جاء الشيخين غير الشافعي. لا أبي المحشي على باسل ايش يقول؟ اي اي عندك 234 خلينا نشوفه 234 اي سم اي نعم باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعرض به ويقول لا ومصرف القول. حدثنا الشافعي حدث ابراهيم بن محمد أي تمام. الشافعي هنا إبراهيم بن محمد ابن عم الإمام الشافعي كما نبه الشيخ ناصر في موضعه، زال الإشكال عندئذ نبهوا عليه حطوا عليه الشرع أنه إبراهيم بن محمد. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابرا رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال سألت عمرو بن دينار أسمعت جابرا رضي الله عنه أسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة؟ فقال نعم. والمؤلف سيكرر الحديث عن غير واحد من الصحابة لإثبات تواتره على طريقته رحمه الله وطريقة العلماء في تكرار الروايات لإثبات ورودها من غير وجه وتكاثرها عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تبارك وتعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. الله أكبر. وهذا حديث جليل في الصحيحين ومحمد بن إسماعيل شيخ المصنف والإمام البخاري، وفيه الإمام مالك بن أنس الأصبحي الذي شك هل المراد بالحديث نهر الحياة، الحياة ضد الموت، أو نهر الحياة، ولا أثر الخلاف بين اللفظتين، فإن الحياة هنا من الإحياء كما أن الحياة من الإحياء أيضا. نعم، هنا في النسخة الحياة بدون الحياة بالهمز بدون إيه؟ الحياة هو بإمالتها، كما تقول الناس أصاب الأرض حياء، ولو كانت مهموزة يعني ما به سبب الحياة. نعم، وهذا موجود الآن حتى في كلام الناس الدارج في جهة الجنوب، يسمون المطر حياء، فإنهم يسمون المطر يسمى حياء لأن الله جل وعلا يحيي به البلاد والعباد، وتهتز به الأرض بما يخرج من أكمامها وأجوافها. نعم، قال حدثنا أبو الشعثاء علي بن حسين بن سليمان، حدثنا عندك ابن حسين ولا ابن حسن؟ ابن حسن. إيه؟ قال حدثنا أبو الشعثاء علي بن حسن بن سليمان قال حدثنا خالد بن نافع عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة يقول الكفار ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا بلى. قالوا فما أغنى عنكم إسلامكم وقد سرتم معنا في النار؟ قالوا كانت لنا ذنوب فأخذنا بها، فيسمع الله ما قالوا، فأمر بمن كان من أهل القبلة فأخرجوا، فلما رأى ذلك أهل النار قالوا يا ليتنا كنا مسلمين، فنخرج كما خرجوا. قال وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي لا إله إلا هو. هذا حديث جليل، وفيه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية من صدر هذه السورة، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وفيه أن أهل النار يتحدثون فيها تحدث النادم، وهذا في أواني فترات العذاب بين عذاب وعذاب، وإلا في حال إطباق العذاب عليهم ما عندهم وقت ولا نفس أن يتحدثوا، لكن هذا في حال فترات العذاب بين العذاب والعذاب، كما في مناداتهم لمالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وإلا غالب حالهم فيها الاستراخ والصراخ والعويل. وفيه أن النار لا يخلد فيها مؤمن، وهذه الذنوب التي أوبقتهم هي الذنوب التي يدخل فيها الصغائر والكبائر، وفيها كلها عقيدة تحقق الوعيد المجمل، لا بد من تحقق هذا الوعيد المجمل في دخول من شاء الله أن يدخل النار من أهلها. نعم، قال حدثنا المقدمي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو الخطاب العتكي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أخرج الله أهل النار من النار بشهادة أن لا إله إلا الله تمنى الآخرون لو كانوا مسلمين. وهذه الأدلة وما في معناها هي وجه من قال إن الله لا يخرج من النار إلا أهل لا إله إلا الله، وهو الوجه الأول الذي ذكرناه في من يقبضهم الله بقبضته فيخرجهم من النار. هل يكون من غير أهل لا إله إلا الله أو من غير أهل الإيمان؟ فدل القائمة بهذا الأدلة أنه لا يخرج من النار إلا أهل لا إله إلا أهل الإيمان. والوجه الثاني أنه مبهم، يخرج الله من يشاء، ولا ندخل في البحث فيهم والتفصيل في شأنهم، بل هذا محض رحمة وتفضل منه سبحانه. نعم، قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ليصيبن أقواما سفع من النار عقوبة بذنوب أصابوها ثم ليدخلنهم الله الجنة بفضل رحمته أي برحمته التي تفضل بها عليه. سفعة من النار، السفعة لحفة، هي لحفة تصيبهم، وها هنا في الإسناد الحديث هذا في الصحيح، في الإسناد إشكال في قتادة هو بن دعامة السدوسي رواه عن أنس بن مالك رضي الله عنهم وعن عنب، وش الجواب عليه؟ الجواب عليه هو ما اختاره الحافظ بن حجر في كتابه الجليل تعريف أهل التقديس في بيان مراتب الموصوفين بالتدليس، أنه وإن اشتهر عن بعض أهل العلم من الرواة التدليس كالأعمش وقتادة بن دعامة وهو أقل من الأعمش وهو أكثر تدليسا من الأعمش، فإن صاحب الصحيحين وإن عنعنوا عنهم فإن عنعنتهم عنهم محمول على الاتصال والسماع، لأنهم انتقوا من أحاديثهم ما حمل على ذلك فجاوز في هذا القنطرة. ولهذا في غير الصحيحين لو عنعن قتادة أو الأعمش وأمثالهما لم تقبل، يتوقف حتى يأتي المرجح إلى أنه سمع ذلك، وإلا يبقى الإشكال في هذا في هذه العنعنة الموصل للتدليس. نعم. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الكندي عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، قال أجورهم يدخلهم الجنة ويزيدهم من فضله، قال الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا. وهذا متوافق مع الأصول، متوافق معها أن فضل الله جل وعلا يشمل الشفاعة ويشمل من يتفضل عليهم في إخراجهم من الجنة، يعني يشمل الوسائل والغايات، فالشفاعة وسائل والغاية خروجهم من النار ودخولهم الجنة. من هو عبد الله يا عقلاء شيخ شقيق؟ أي عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمش عن شقيق عن عبد الله. أحسنت، هو بن مسعود، وشقيق هو تلميذ عبد الله بن مسعود المشهور، شقيق بن عبد الله الذي يروي عن ابن مسعود. نعم. قال حدثني يحيى بن خلف قال حدثنا معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس أنه حدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا أبصرهم أهل الجنة قال هؤلاء الجهنميون أو كما قال. نعم. فهل هذا يبقى على عمومه كل من أخرج من النار يسمى بالجهنمي أو أنه مخصوص بأقلهم؟ النص محتمل لهذا وهذا، والأظهر والله أعلم حمل هذه النصوص المطلقة على مقيداتها، فهي مخصوصة بمن بقي فيهم أثر النار لطول مكثهم فيها بعدما امتحشوا وغدوا حمما ويبقى فيهم الأثر فيسمون بالجهنميين، فيزيل الله عنهم هذا الأثر ويسميهم جل وعلا عتقاء الله من النار. نعم. قال حدثنا أيوب الوزان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل قوم جهنم ويخرجون منها ويدخلون الجنة يعرفون بأسمائهم يقال لهم الجهنميون. وهذه الرواية فيها أبو عمرو الراوي عن أنس لم يعرف من هو، فهذا مبهم، كني ولم يعرف، وهو المسمى عند أهل العلم بالمجهول، والمجهول عندهم إما مجهول عين أو مجهول حال. وأبو عمرو قد جمع بينهما، فهو مجهول الحال ومجهول العين لأنه لم يعرف اسمه وإن عرف بكنيته. والحديث شواهده ما سبق وما يأتي، يدخل قوم جهنم ويخرجون منها، ويدخلون الجنة يعرفون بأسمائهم يوم يقال لهم الجهنميون، وهو الله أعلم لطول مكثهم فيها. لا كل من خرج من النار يسمى جهنميا. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا سعيد محمد بن بشير ولا بن بشر؟ ابن بشر. نعم. أينا. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره، ثم يقال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. وهذا في الصحيحين قد جاء فيه مرتبا ما يزن برة، ما يزن ذرة، ما يزن شعيرة، ما يزن ذرة. والبرة الحنطة أثقل من أين؟ من الشعيرة ومن الذرة أو الذرة. وهذا من باب التقريب، يشبه صلى الله عليه وسلم الإيمان بوزن هذه الأشياء، مع أنها كلها غاية في الدناءة في الوزن، لكن بعضها أثقل من بعض، كما في حديث أنس في الرواية الأخرى أخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة، اللفظ الثاني أدنى مثقال ذرة، الحد الثالث أدنى أدنى مثقال ذرة، الحد الرابع أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. والمقصود من هذا كله أنه لا توصد النار على من في قلبه شيء من الإيمان، وإنما هي موصدة على أهل الكفر لا يخرجون منها أبدا، خالدين فيها مخلدين أبدا. وهذا هو محكمات الأدلة في الكتاب والسنة. نعم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. تكرر معنا معاذ بن هشام، من هو معاذ بن هشام الدستوائي؟ يروي عن أبيه هشام الدستوائي، وليس هشام هنا هو هشام بن عروة بن الزبير، فلا يلتبس هذا وهذا، فطبقة الدستوائي أنزل من طبقة هشام بن عروة بن الزبير الذي يروي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها خالته. نعم. قال حدثنا المقدمي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وهشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. عندك حدثنا شعبة وهشام؟ نعم وهشام. ما يمكن أبو داود الطيالسي أخذ عن شعبة بن الحجاج، لكن ما أخذ عن هشام بن عروة، وإنما حدثنا شعبة عن هشام. نعم. في الحاشية يقول كلهم من طريق شعبة عن قتادة، رواه أبو يعلى من طريق سعيد وهشام عن قتادة، رواه أبو عوانة من طريق هشام. النسخة اللي معك وش هي؟ حقت باسم؟ حقت باسم. وش يقول في الحاشية؟ يقول كلهم من طريق شعبة عن قتادة، ورواه أبو يعلى رقم كذا من طريق سعيد وهشام عن قتادة، ورواه أبو عوانة من طريق هشام عن قتادة. صحيح من طريق هشام عن قتادة، لكن شعبة يروي عن قتادة مباشرة. تقريب عندك اسلم؟ اي محشي يعني أنها في أبي داود الطيالسي. أي التقريب معكم تقريب التهذيب. شعبة بن الحجاج وأدرقت هذا. حطوا عليها إشارة حتى نراجعها في شعبة بن الحجاج، هل أخذ عن قتادة مباشرة أو بواسطة؟ يحتمل أنه أخذ عنه بواسطة وهذا الأصل، أو أنه أخذ عنه مباشرة فهذا علو في حديث شعبة ولا غروة، فإن شعبة احتفى العلماء بحديث لعلوه، فمحتمل أنه أدرك قتادة بن دعامة. وقتادة بن دعامة السدوسي تأخرت وفاته إلى 320 تقريبا أو 122، فهذا محتمل. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا منبه بن عثمان قال حدثنا خليد عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن شعيرة. فيه كلام طويل. فيه أي في الحديث، هذا حديث مر معنا في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري. نعم. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني وثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله أبي عمران وثابت، يعني يرويه حماد عن الاثنين، عن أبي عمران الجوني وعن ثابت البناني. نعم. عن أنس، كلاهما عن أنس بن مالك. نعم. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني وثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله عز وجل، فيلتفت أحدهم فيقول: أي ربي كنت أرجوك إذ أخرجتني منها ألا تعيدني فيها، فينجيه الله عز وجل منها. صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. إلى ترقوته. إلى ترقوته. نعم. هذا حديث أبي سعيد حديث جليل يبين عن تمايز عذاب أهل النار فيها بقدر ذنوبهم، فمنهم من تبلغ النار إلى كعبيه أي أسفل قدمه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته يعني حقوه، ومنهم من إلى ترقوته. وهذا غير حديث الجام الشمس في عرصات القيامة، فإنه في الحديث أن عرق العارق يوم القيامة يسيخ في الأرض 70 ذراعا، ثم منهم من يبلغ إلى كعبيه أو ركبتيه أو حقويه أو ثدييه أو يلجمه العرق الجامة. هذا حديث وهذا حديث، يختلف في المحل ويختلف في المآل. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشر عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه وإلى ترقوتيه. وهذا لأنه متمايزون بحسب ذنوبهم، فبعضهم أعظم ذنبا من بعض وبعضهم أخف ذنبا من بعض، والمقياس فيه هو الإيمان، فمنهم من يبلغ إيمانه أعظم من الثاني لكن أوبقته ذنبه، ومنهم من يكون إيمانه أضعف من الثاني ولا يعدم في الجميع الإيمان. نعم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار حتى يتقاصوا خطايا كانت بينهم. هذا حديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه. هذا صراط آخر يسمى بصراط المؤمنين، خلصوا من النار، ليس معناها أنهم يدخلون النار، ولكن خلصوا منها بعبورهم من على الصراط الذي هو على متن جهنم. قد فسر الصحابة رضي الله عنهم قول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها، ورود جهنم على الصراط، لأن الصراط منصوب على متن جهنم. فالخلوص هنا لا أنهم دخلوا النار لكن نجوا منها، جاءوا على هذه القنطرة دون الجنة، ويسمى القنطرة هذه بصراط المؤمنين، فيتقاصون ما بينهم من الذنوب متعلقة ببعضهم على بعض، فإذا هذبوا من ذنوبهم وخلصوا منها أذن لهم بدخول الجنة. نعم. النار إلى الكعب وكذا، ماذا خصص في أهل التوحيد؟ لقلة العذاب بضعف موجبها. ولهذا المسألة الشهيرة التي ذكرها ابن القيم أن نار الموحدين تفنى. ما معنى تفنى؟ أنها تغادي لا شيء، لا، أنها ترتد على نار أهل النار. نار الموحدين أخف من نار المخلدين، وهم فيها متباينون بحسب ما معهم من الذنوب. نعم. الصحيح أنه لا يراها فناءها إطلاقا، وهذه قاعدة خذوها في كل قول المشتبه يأتي عن عالم، أنه يرد قوله المشتبه إلى قوله المحكم. ما ذكره رحمه الله في شفاء العليل فيه نوع اشتباه يرد إلى ما ذكره في كتبه الأخرى، ولا سيما الوابل الصيب وهو من آخر كتبه، وصرح فيه بأن النار لا تفنى. وإنما رحمه الله في شفاء العليل وفي غيره ذكر حديث عبد بن حميد الكشي بسنده عن عمر: لو لبث أهل النار فيها قدر لم لعالج لكان لهم يوم يخرجون منها. هذا مشتبه، وقاعدة أهل العلم أن كل نص مشتبه سواء في الوحيين أو في من دونهما من الصحابة من التابعين من العلماء يرد إلى النص المحكم، فيحمل هذا على هذا إلا عند صاحب الالتباس والتلبيس، يأخذ من الكلام المشتبه ما يحقق هواه أو يجير تهمته عليه. فكلام ابن القيم الصريح الواضح في آخر كتبه هو بخلود أهل النار فيها أبد الآبد، ذكر ذلك في الوابل الصيب وفي غيره طرق الحكمية، وهي من آخر كتبه رحمه الله. نعم. قال: حدثنا عباس بن الوليد النرسي قال: حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار يحبسون بقنطرة نحوه. ما القنطرة؟ جاءت مفسرة في حديث أبي هريرة بجسر، وهذه القنطرة وهذا الجسر كأنها مرحلة لا نعلم كيفيتها ولا حقيقتها، كما هي في نصوص المعاد، وإنما هو مكان يحبسوا فيه، فلا يدخل الجنة حتى يهذبوا وينقوا، ولن يدخل أحد الجنة وعليه خطيئة، وذلك إما أن تذهب الخطايا برحمة أرحم الراحمين، وإما أن تذهب الخطايا بمسيس من النار، وإما أن تذهب الخطايا بالمقاصة والاقتصاص. من شأن الاقتصاص الضرب أو الشتم، يضرب المضروب في الدنيا ضاربه في تلك القنطرة، ويشتم المشتوم في الدنيا شاتمه في تلك القنطرة إذا لم يسمح. نعم. ما يؤخذ من جلب الحسنات والسيئات ليس هناك أمر. هذه قاعدة أخرى، الموازنة قاعدة أخرى، من غلبت حسناته وسيئاته سببا لرحمة الله له، وقد يؤاخذه الله بسيئاته فيدخله النار. فالموازنة بين الحسنات والسيئات باب غير باب التعذيب على السيئات. نعم. ولهذا اختلفوا في الشرك الأصغر أيدخل تحت الموازنة أو لا يدخل، والصحيح أن الشرك الأصغر لا يدخل تحت الموازنة، لا يدخل الشرك الأصغر تحت الموازنة، بل يبقى على عموم الخطر في الشرك والوعيد والزجر فيه. رحمك الله. قال أبو بكر: والأخبار التي حواها كتابنا هذا من ذكر الخارجين من النار بعد كونهم فيها وما نالهم من أليم عذاب خالقهم بقدر ما استحقوا، ثم ليجيزه الرؤوف بفضل رحمته، أخبار ثابتة توجب العلم والإيمان بصحة ما أدت والتصديق به، وإلى الذي من علينا بالإيمان والتصديق به ووفقنا له نبتهل أن يجعلنا من المتقين الذين ينجيهم منها بطوله ومنه، فإن أدخلناها بجرمنا الذي استحققناه به دخولها أن يجعلنا ممن تدركه رحمته فيخرجه منها، ولا يجعلنا قرناء شياطينها ولا الكفار به الجاحدين له. نسأل الله ذلك، هذا دعاء عظيم يدل على ما عقد عليه قلبه رحمه الله من هذه العقيدة، ويلح على الله جل وعلا ونسأله ألا نذوق النار ولا ندخلها ولا أن نمس من خليها شيئا، فإن أجسامنا على النار لا تقوى. نسأل الله أن يرحمنا بعموم رحمته التي وسعت كل شيء. نعم. قال: حدثنا أبو عبد الله العنبري قال: حدثنا مؤمل عن أبي هلال عن قتادة عن أنس في قوله تعالى: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، قال: من تخلده في النار فقد أخزيته. من تخلده في النار؟ نعم. لا تخلد مربوطة. لا صحيح. من تخلده، إنك من تدخل النار فقد أخزيته، الخزي هنا في من يخلد في النار لا من مجرد من يدخلها، لأن هناك من يدخلها من أهل الإيمان فلم يخزهم الله جل وعلا. وأبو عبد الله العنبري تكرر معنا وهو شيخ المصنف، وسوار بن عبد الله بن سوار العنبري. نعم. في أدنى عذاب أهل النار منهم من يكون يعني العذاب إلى الكعبين مع أنه يعني كما جاء في حديث الضحضاح، فإنه في حديث الضحضاح أن أدنى أهل النار عذابا فيها من يوضع في ضحضاح من نار، في رواية يلبس نعلان من نار يغلي منهما دماغه يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أقلهم. هذا في عذاب المخلدين، وعذاب المخلدين غير عذاب عصاة المؤمنين. يظهر هذا في فهم دركات النار، فإن النار دركات عظيمة، فالدرك الأسفل ليس كالدرك الأعلى منها، وليست هي من جنس واحد. ربي أعدل من أن يجعل عذاب المخلد كعذاب العاصي، سبحانه لا إله إلا هو، كيف يجعل أهل ولايته كأهل عداوته؟ هذا مما لا يكون منه سبحانه وتعالى، وهو العدل الرحيم. نعم. علم أهل الإيمان بما جاء في الوحي علم أعمق من علم غيرهم، ويتفاوتون في علمهم بحسب ما يفتح الله عز وجل عليهم من الفهم والفقه، ولهذا كلما ازداد علم الإنسان فيه كلما كان أعمق، فحملهم هذا العلم على ائتلاف الأدلة والنظر فيها وحمل مطلقها على مقيدها خاصها وعامها على خاصها مما لا يكون لمن سواه من أهل العلم، كما في الناسخ والمنسوخ. أن يقرأ القرآن ولا يعرف الناسخ والمنسوخ يبعد فهمه على مرام كلام الله سبحانه وتعالى. وهذه الأدلة منها في أنواع العذاب الواقع على أهل النار، فالنصوص يرد بعضها إلى بعض وتفهم الغيبيات بما دلت عليه الأدلة لا بمحض ما توهمه المتوهم. نعم. قال: باب في ذكر الورود على النار، نعوذ بالله من النار. نعوذ بالله من غضبه، نعوذ بالله من النار. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر عن حفصة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن لا يدخل النار أحد إن شاء الله ممن شهد بدرا والحديبية. قلت يا رسول الله: أليس قال الله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ قال: أفلم تسمعيه؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا حديث جليل رواه مسلم في صحيحه عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو، وهذا الرجاء حققه الله له، ألا يدخل النار أحد إن شاء الله ممن شهد بدرا أو الحديبية. وهذا حققه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. ففي بدر الحديث الصحيح رجاء الصحيحين إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم. في الحديبية قال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقوله إني لأرجو لم يقطع صلى الله عليه وسلم، إنما لا من شك وريبة، وإنما من تعليق الأمر بمشيئة الله وتعليق الأمر بوعد الله سبحانه. فقالت له حفصة رضي الله عنها، وهذا من فقهها: يا رسول الله، أليس الله قد قال: وإن منكم إلا واردها، أي لا أحد منكم إلا سيردها، كان على ربك حتما، أي ورودها أمر محتوم مقضي. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعيه؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وفيه يظهر دقة فقه أبي هريرة، فإن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن من أهل الحديبية ولا من أهل ذلك، لأنه إنما ورد على النبي عليه الصلاة والسلام متى؟ بعد خيبر، فخشي أن تفوته وهذا خصيص، فكان يبكي عند هذه الآية. يقول: من يضمن لي الورود، الصدور بعد الورود؟ ففيه في خصوص الآية أن أهل بدر وأهل الحديبية قطعا منجون من أين؟ من النار. ومثلهم المبشرون بالجنة منجون من النار، لكن من دونهم يرجى للمؤمن ويخاف على المسيء. الله يجيرنا وإياكم من عذابه ومن سخطه ومن عقوبته. نعم. قال: حدثنا ابن نمير وأبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، عن أم مبشر رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو في بيت حفصة رضي الله عنها وعن أبيها: لا يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية. فقالت حفصة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما ثم ننجي الذين اتقوا. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال: حدثنا أبو بكر والشافعي قال: ما هنا يعني وش بعدها؟ فما أي ما بعدها، وليس ما هنا على سبيل الانتهار. نعم. قال حدثنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثة من الولد لم يلج النار إلا تحلة القسم. وقال معمر لم تمسه النار. وقال مالك فتمسه النار إلا تحلة القسم. جاء في تقديم ثلاثة وجاء في تقديم كم؟ اثنين، أي إذا صبر عليهما لم تمسه النار إلا تحلة القسم. إن القسم بأن تمسهم النار وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا. هذا هو القسم الذي في ورود الناس على النار في عبورهم على مثل الصراط، وهم في هذا متمايزون، فأجلهم من يمر على الصراط بسرعة ماذا؟ البرق. فالنار تمسه مما تمس من سرعة البرق، ومنهم من يمر بسرعة الريح، ومنهم من يمر بأجاويد الخيل، وهكذا. ويقاربها في الدنيا إذا أوقدت النار للتدفئة وطار لهبها، فإذا مررت بإصبعك اللي بيدك من فوقها إن مررت بسرعة ما نالك إلا بعض الحر، وإن أبطأت نالك من الحر بقدر ذلك. هذا يقرب هذا المعنى، هذا هو تحلة القسم، أي بحتم الله جل وعلا أن يعبر الناس على النار كان على ربك حتما مقضيا. هذا هو القسم، فجعل الأمر المحتوم المقضي كالأمر المقسم به، وإن لم يأتي به قسم صريح. نعم. باب في القبر وعذاب القبر. قال حدثنا عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العبد في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع خفق نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه في قبره فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل في محمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا أو كلاهما. قال قتادة وذكر أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة. قال ثم رجع إلى حديث أنس رضي الله عنه قال وأما الكافر أو المنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري قد كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمضراب من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. هذا التبويب بدء بمسائل غير المسائل السابقة. قال باب في القبر في عذاب القبر، وهذه من أمور الغيب المتعلق بها الاعتقاد، فإنه فرغ مما يتعلق بالشفاعة خروج الموحدين من النار، وانتقل إلى أصل عظيم من أصول الإيمان بالغيب وهو ما يكون في القبر. والقبر ذكر من باب التغليب، وإلا ليس كل بني آدم من يقبر، من بني آدم من تأكلهم النار، ومن بني آدم من تأكلهم السباع، ومن بني آدم من يطيرون بالهواء، فأين قبر هؤلاء؟ ليس كل يقبرون في الأرض، وإنما ذكر القبر وأضيف إليه النعيم والعذاب على جهة التغليب. والمراد بالقبر هنا البرزخ، المرحلة بين الدنيا والآخرة، كما قال جل وعلا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وعذاب القبر وعذاب البرزخ ونعيم القبر ونعيم البرزخ مما جاء به الكتاب والسنة والإجماع وأيده العقل الصحيح، فمن الكتاب قول الله جل وعلا عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الغدو والعشي بالنسبة إلى الأحياء في الدنيا. وفي عذاب القبر أيضا قول الله جل وعلا: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي قبل عذاب الآخرة. فليس للكافرين عذاب قبل عذاب الآخرة إلا عذاب القبر، إذ ليس كل الكفار قتلوا في الدنيا، وإنما منهم من مات ميتته. العذاب الذي دون ذلك هو عذاب القبر. ومثله ما جاء في آية الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، أي في سكراتهم، والملائكة باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم أي الآن تجزون عذاب الهوان. وفي القرآن: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. التثبيت في الحياة الدنيا وفي القبر، لأنه قال في الآخرة. ففي القبر بالنسبة للأحياء هو حياة الدنيا، وفي الآخرة أي يوم يقوم الناس رب العالمين. والأحاديث متواترة في عذاب القبر ونعيمه، سيسوق المؤلف رحمه الله طرفا منها، ومنها حديث أنس المخرج في الصحيحين في بيان منزلة العبد في القبر، إما أنه مؤمن أو كافر. فليس في القبر إلا منزلتان: إما عذاب وإما نعيم. وقد أجمع على هذا أتباع الرسل حتى من اليهود والنصارى، أجمعوا على عذاب القبر ونعيمه. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحسن إلى امرأة يهودية عجوز، فقالت لها ذات يوم هذه العجوز اليهودية: وقاك الله يا عائشة عذاب القبر. فقص شعر عائشة، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بما قالته اليهودية العجوز، وإنما قالت ذلك ردا لمعروف عائشة وإحسانها إليها. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، استعيذوا بالله من عذاب القبر. فدل على أن أتباع الأنبياء قبلنا يعرفون عذاب القبر. وبه يحكى الإجماع من أتباع الرسل على عذاب القبر ونعيمه. هذا الدليل الثالث: الكتاب والسنة والإجماع. الدليل الرابع: العقل الصحيح. فإن العقل الصحيح السليم لا يحيل عذاب القبر ولا يجعله مستحيلا، إلا من نقصت عقولهم وفسدت أدمغتهم، قد نقشف القبور ما نشوف فيها لا عذاب ولا نعيم إلا أجساد بالية وعظام يابسة، نقول من بلادتكم ونقص عقولكم. ومثل هذا في الدنيا: ينام الاثنان على فراش واحد على وسادة واحدة، وربما تغطى بملاءة واحدة، فيرى هذا في منامه ما يسره ويفرحه، ويرى الملاصق له في منامه ما يعذبه ويسوءه، وهم على فراش واحد. هذا في الدنيا، كيف عاد في عذاب القبر؟ والله جل وعلا يقرب لنا هذه المعاني. فإذا كان هذا في الدنيا في نوم ربما لا يتجاوز ساعة أو ساعة، هذا يتنعم هذا يتعذب، عذاب القبر من باب أولى. وعذاب القبر ونعيمه غيب، لا يصح أن يدخل فيه الإنسان بعقله متهوكا أو متحكما، فإنه بهذا جعل عقله إلهه حاكما به على وحي الله، وهذا من أنواع الشرك الذي وقع في الأولين: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. المؤمن ما جاء من أخبار الغيب، سواء الغيب البعيد أو الغيب الحاضر، الآن المقبورون ينعمون ويعذبون وهو غيب حاضر، لكنه غيب عنا لا نعلمه، لن يكشف لنا، نؤمن به ونقر به على ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله ومراد رسول الله. وفي حديث أنس الذي ساقه المصنف في الباب بيان هذين المنزلتين التي لا ثالث لهما في القبر، فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، ولا بد فيه من الفكرة والسؤال، فالمؤمن يسأل في قبره أسئلة وهي معلومة غير خفية، وكذلك الكافر، لكن لن يوفق لها الجواب حفظه ذكاؤه وذهنه والمعية، لا، وإنما إيمانه. فإن كان من أهل الإيمان حقا وفق للجواب، وإن كان من غير ذلك فلا يوفق. والصنف الثاني وهم أهل النار والكفار والفجار على نوعين، في جوابهم وإلا في مآلهم واحد، العذاب للجميع، لكنهم على نوعين. الكافر يقول ها ها لا أدري على هذه الأسئلة، ولو كان يعرفها في الدنيا، ولو كان ذكيا حافظا، لكنه يرى من هول القبر ما ينسيه كل علم. والمنافق الذي شابه الناس في الظاهر وخالفهم في البواطن قال ها ها لا أدري سمعت الناس يقول كذا وكذا، فيقال لهما لا دريت ولا تليت. حديث أنس سيضرب بمرزبة من حديد بين أذنين، أين بين الأذنين؟ على نفوخ على دماغه، هذا الذي بين أذنيه، فيضرب ضربة فيصيح. إذن يصيحون في القبر وهم أموات، يسمعها كل من يليه إلا الثقلين. وتأملوا في المقابر، لا يكون جنبها من البهائم والحشرات لأنها لا تطيق عذاب المعذبين فتنفر منها. تأملوها في المقابر، وقد وجدتها كثيرة في مقابر الكفار، لا نرى فيها ولا حولها الحشرات والهواب لما يسمعها الله جل وعلا من عذابهم فلا تطيق ذلك. وقد أرى الله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من عذاب القبر، فإنه مر في موضع فيه أقبر فسأل عنها، فقيل إنها أقبر أناس في الجاهلية، قال لو خشيت ألا تدافنوا فدعوت الله أن يريكم ما أرى وأن يسمعكم ما أسمع، فإن الله أراه وأسمعه من عذاب قبور هؤلاء في قبوره، لكن خشي على هذه الأمة أنه إذا سمعت ورأت بعض ما يصيب أهل القبور فيها أن لا يتدافنوا، وهذا لا يمنعهم لأن العذاب والنعيم في البرزخ على الروح ويتبع الجسد من ذلك. وإلا كما قلنا ليس كل من مات دفن، منهم من مات في بطن حوت فأكله الحوت وأكلته السباع أحرقته النار طار في الهواء، لكن لا بد من عذاب القبر وعذاب البرزخ، ولا بد من نعيم البرزخ وهو يصيب الروح في الأصل ويتبع من ذلك الجسد بنصيبه، كما أن العذاب والنعيم في الدنيا يصيب البدن ويلحق الروح من ذلك بنصيبه بالفرح والهم والحزن. والدار الآخرة هي الدار الكاملة، هي الحيوان، العذاب والنعيم فيها على الروح والجسد سويا وجميعا. فنسأل الله أن يقينا وإياكم عذاب جهنم وعذاب القبر، وأن يمن علينا وعليكم برحمته في الدين والدنيا والآخرة. الشيخ يقال في من رده كذلك مثل من رد الشفاعة، كذلك عذاب القبر إنكاره كفر، لأن الأدلة فيه متواترة في القرآن وفي الأحاديث وفي الإجماع، ولهذا من أنكر عذاب القبر مع قيام الحجة بالسنة عليه يكفر. أسئلة عديدة نأخذ منها سؤال واحد، يقول هل الجراد عقوبة أم رزق من الله؟ أسأل هلك يوم أنهم يقولون جردوه، في ذلك الزمان كان رزق، قد يكون عقوبة لما يحصل منه من إتلاف المزروعات وأذية الناس، والله على كل شيء قدير. المؤمن يبقى وجل خائفا على ذنبه على نفسه من ذنوبه، ويبقى راجيا ربه جل وعلا برحمته. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.